من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. وتتوالى معنا ومعكم أيام العيد في رابع يوم العيد. كل عام وأنتم بخير. عزيزتي المستمعة، كلمة العيد صغيرة في عدد حروفها لكنها كبيرة في معناها، فهي تجمع بين الفرح والحب في آن واحد. وكي تعيش العيد بكامل فرحته يجب التخلص من أي شيء يفسد فرحة العيد، فيجب وضع الخلافات التي تكون بين الجيران والأقارب ومسامحة المسيئين ونبذ الحقد والعنف والكراهية، فالعيد لا يكون إلا بالحب ولا يكتمل إلا بصفاء النفوس. أسعد معكم اليوم هالة سالم. عزيزتي المستمعة، وللعيد أبعاد نفسية جميلة، منها أن الهموم والأحزان يتم نسيانها في العيد بتهاني العيد. صباح السعادة. كل يوم إحنا بنعيش حياة جديدة، كل مكان ليه طعم وليه لون، وصدقوني العيد ليه بهجة وليه فرحة. كل سنة وأنتوا طيبين. أنا بقول لكم يا رب يديم علينا روح العيد الجميلة وتفضل معانا على طول. عيد الأضحى ليه طعم تاني، لأنه هو بيدينا مثل جميل للفداء وللتضحية، وإزاي إن الإبن يطيع أبيه. ياريت كلنا يكون عندنا حتة حلوة، حتة جميلة يكون فيها مثل جميل للحب وللعطاء، وإن لازم نحب أسرتنا، نحب أمنا ونحب أبونا ونحب إخواتنا وعمامنا وأهالينا، نحب مصر. اللهم دمها علينا نعمة، نعمة الإيمان ونعمة الحب، ولا تحرمنا من زيارة مسجد رسولك محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة في الروضة الشريفة. كل سنة وإنتوا طيبين. عيد أضحى سعيد علينا جميعا. كل سنة وإنتوا طيبين. دكتورة نهاد نصر الدين، أستاذ علم الجمال جامعة القاهرة. كل عام وإنتم بخير وطيبين، كل عيد وإنتم بخير وطيبين، كل عام وإنتم بخير وطيبين، كل عيد وإنتم بخير وطيبين، كل عام وإنتم بخير. عزيزتي المستمعة، والآن نعيش أحداث جديدة مع عيلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. لا، أنت السبب يا طارق. يا رشا كلامك انت اللي كان غلط. بقولك يا طارق ما تحاولش تبرر. لا لا ارجوكم. ما هو يا ابو دنيا اللي صفوا حساباتكم في بيتكم. سامع يا رشا؟ قول لي نفسك. تعالي عيال مش عايزين يكبروا. عيال ايه بس يا عمرو؟ دي عقولهم توزن بلد. امال ايه اللي حصل؟ هي ساعات بتحصل كده، تبدأ في عتاب خفيف، العتاب يتحول لانتقاد، الحوار يسخن، المسألة تتطور. وده اللي حصل بين طارق ورشا. رشا قفلت الباب في وش الجارة اللي قدامهم. أوبا. طارق بيعاتبها، رشا بقى اعتبرته بيدافع عن الجارة اللي هي مش بترتاح لها. احتدوا على بعض. أنا قلت لهم صفوا حساباتكم في بيتكم. قال لنا كده وبس؟ ده قام وسابنا قاعدين لوحدنا. يعني الراجل يعمل ايه بس يا رشا؟ احنا اتصرفنا غلط، ما كانش لازم نفتح موضوع مدام سالو. جارتنا اللي انت بتدافع عنها. يوه يا رشا من فضلك، الف مرة قلتلك انا مش بدافع عنها، انا عايز نبقى احسن منها. دي ست مؤذية كلها شر، شفت عملت ايه مع عبد البواب؟ شفت، عايز اطفشه. العمارة كلها تتمسك بيه وتقول لا، وهي خدت القرار، عبده لازم يمشي. ما هو مش هيمشي. سلوى هانم خدت القرار. مجنونة دي ولا ايه؟ هي بصفاتها ايه عشان تقرر وتنفذ؟ يا ستي تتفلق، بس ما كانش لازم تقفل الباب في وشها. انا مش برتاح لها، ويجي ابو دنيا يسيبنا ويقوم. ليه بقى؟ ما كانش يصح يعمل كده. طب انسي بقى يا رشا. لا مش هنسى يا طارق. رسم قلب يا دكتورة. ايه ده استاذ عمرو؟ اتفضل. والتذكرة اهي والرقم اهو. لا لا مش ممكن طبعا، حضرتك المفروض تدخل على طول. ليه يعني؟ هو انا على راسي ريشة؟ حضرتك يعني حضرتي مواطن واحب النظام. طيب اتفضل استريح. الاول انا هقيس الضغط، وبعد كده ميس الهام هتاخد رسم القلب. النتيجة؟ ما شاء الله تمام التمام. اصلا انا عمري ما بشيل في نفسي. طب كويس. ما بزعلش، اعديها، لا ازعل ولا ازعل، انا مرتاح. انا من طبعي التمس العذر للناس وافترض الخير وحسن النوايا. والله احسن حاجة. متشكر متشكر يا دكتور رشا. طب اتفضل الظرف وجواه رسم القلب. بصراحة شخصية محترمة جدا، راجل محبوب كده، عيلة مرزوق كلها بتحب الأستاذ عمرو. هو بصراحة النهاردة اداني درس خلاني عايزة اطير اروح لابو دنيا. ليه بقى؟ اعتذر له على الإزعاج واشكره انه تحملنا. عزيزتي المستمعة، العيد فرصة للفرح والسرور، وهو منحة ربانية كي نشعر فيها بفرحة العيد. وتكتمل فرحة العيد مع منى خليل والفرحة فرحتين. ودايما بنقول العيد فرحة، لكن النهاردة بنقول العيد فرحتين. معي ومعكم بعض الغريمات اللي نوروا بيوتهم، رجعوا تاني لبيوتهم ينوروه وسط العيلة وسط ولادهم. بتعرف بيكي منهار سليمان محمد. أهلا بيكي. جهر رمضان تمام. أهلا بيكي. هلا أهلا بيكي. ومش عايزة أتكلم عن التجربة قد ما عايزة أتكلم عن الفرحة، فرحة خروجك وفك كربك من تجربة يمكن كانت قاسية على ولادك قبل ما تكون قاسية عليكي أنت كمان. ربنا وعدنا برضو بناس كويسة ووقفت جنبنا، يجعله في ميزان حسناته. أنا كنت واقعة في دوامة، يعني ربنا كرمني برضو بالناس دي ووقفت جنبي. الدوامة دي بقالي 20 سنة فيها. 20 سنة؟ قبل ما ابني يتولد اللي هو كان بيجري مع الجماعة وجالهم هنا ووقفوا جنبه. يعني كان عندي جوزي تعبان عنده الكبد وكده، ادوني 500 جنيه ما ادوني على 36 وصل عملهم لي 200 قضية. الاحتياج ممكن يوصلنا لطرق مسدودة، لكن بالعقل بالتروي بأن أنا ممكن أفكر مرة واثنين وثلاثة قبل ما أقع في أي مشكلة هيكون ضررها مش علي أنا بس، لكن على الأسرة، على الشارع اللي أنا حتى سكنة فيه. أنت برضو نفس التجربة؟ أنا ما خدوني كانت بنت وضع ونزلت بن سويف تبع مركز سمسطة القتل بوكسي كان باشنا وخدني في قال المجبر قال لي تعالي بس على كحوك سنتين ونص. وانت ما تعرفيش أي حاجة؟ لا ما كنتش أعرف إنه هو رفع عليها شياب، أنا كنت مجوزة بنت وماضي على شياب. مين اللي كان رفع عليكي قضية؟ صاحب البضايع. أما اضاكي كده وخلاص؟ لا أنا كنت ماضية بيها عشان أجهز بناتي. وعارفة الرقم اللي كان عليكي إيه بالظبط؟ لا ما كنتش، أنا مش قارية على كاتبة. لا أنا قلت له رحت السجن وحبسوني ودوني المنيا وحولوني على المنيا وطلعت من السجن وابني ضح في الشارع قعد شهر راح سلم نفسه باسم السيدة زينب عيل عنده 8 سنين خدوه قعدوا في المؤسسة شهر بحال وانا اتحبست 55 يوم معايا جوزي مريض رأيت في البيت. ألف سلام عليه وحمد لله على سلامتك. طبعا دي دروس وزي ما بنقول دايما ان الحياة بنتعلم منها، ممكن ان احنا بنغلط لكن الصح ان احنا نتعلم من هذا الغلط وما نكرروش تاني. بالنسبة لك بقى انا عايزة بقى كفاية حزن، احنا عايزين نتكلم على لحظة استقبال ولادك ليكي. وانت كنت متوقعة ان في ناس كده هيبقوا بصين عليكي وعايزين يخرجوكي من الكرب اللي انت فيه ده؟ احنا اول حاجة متوقعناش خالص ان ممكن في ناس هي مؤسسة مصر الخير. المؤسسة دي بالاشخاص اللي موجودين فيها فعلا مش موجودين في الدنيا اللي احنا شفناها قبل ما نشوفه. كان عبارة عن ضوء شمعة في وسط الظلم اللي احنا كنا عايشين فيه. ناس قبل ما قدموا الفلوس قدموا الاحاسيس كويسة، قدموا الاحترام لنا قبل اي حد تاني. الحمد لله. فكنا فرحانين جدا ان احنا طلعنا وشفنا عيالنا وقعدنا معاهم وتعلمنا بقى، تعلمنا من الخطأ اللي احنا وقعنا فيه دون قصد اكيد يعني. الحمد لله الحمد لله تعلمنا. وبنقول لاي حد يفكر بدل المرة ألف ايوه ان هو قبل ما يوقع على اي حاجة يفكر بدل المرة ألف ومليون. لان الأمضة دي مش بالسهل، هي مجرد ورقة بتتمضى، ألم بينكتب بيه، بس مع الألم اللي هو بينكتب بيه ده بينكتب حاجة كتير جدا. إيه خطتك إيه إن شاء الله بقى في المستقبل؟ أنا عارفة إن المؤسسة ما بتسيبش ناسها أبدا يعني، بتتعمل مشروعات وبيبقى فيه دخل ليكي وممكن كمان تتعلم القراءة والكتابة. لا إيه الحمد لله عملت لنا معاش وبتعمل لنا مشاريع لكل واحدة فينا باللي احنا بنفهم فيه. أيوة كده بقى قولي لي حاجة تفرح بقى وهنبقى بأمر الله سيدة أعمال. أيوة أخيرا ابتسمتي يا رب سيدة أعمال بعد كده إن شاء الله تدوم عليك الابتسامة وعلى أنهار وعلى جيهان هذه الابتسامة الجميلة ووسط ولادكو حبايبكو. يبارك لهم ويكفهم شر المرض وقفوا ما هم برضو احنا كانوا أبدونا ما كناش شفنا الحبسة اللي احنا فيها دي بنربى حيطان بتقلقانين بسبب عيالنا لما نزلت برضك عيالنا وصلوا لمصر الخير وقفوا جار عيالنا وطلعونا برضك. الحمد لله ودايما أملنا في ربنا كبير واللي جاي بنقول دايما أفضل وأحسن بس بشوية شغل بقى وشوية تعب. كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب ويعني ربنا يديم عليكم هذه الابتسامة الجميلة. شكرا لك. أمي يا ظهري يا سندي في ظلك انت بعيش مهما يا أمي حاولت أعملك ما يكفيش لو زعلتك يوم سامحيني ودعيلي ربنا يهديني وخدي في حضنك ضميني وما تسيبيني. أتمنى لكل أصدقائي في الوطن العربي ولكل أحبائي عيد سعيد بإذن الله وينعاد علينا بالخير والبركة لكل أهل مصر. مشير عيسى. وطبق العيد تقدمه لنا الآن الشيف ريهام عزمي. العيش من الأطباق الجميلة جدا اللي كتير مننا بيحبوها، معظمنا بياخدها مشوية، لكن أنا النهاردة جاية أوريكم طريقة مميزة جدا جدا للعيش. عندي أول حاجة بجيب الستيك بتاعي، أنا شايفه كويس قوي من الناحيتين. النوع ده من اللحمة اسمه تي بون ستيك، يعني البون العظمة نفسها على شكل تي، حرف تي، عشان كده هما بيسموها كده، حتى معروفة في كل المطاعم بالاسم ده. وبعدين عندي هنا خليط ملح مع فلفل، نص معلقة صغيرة من كل حاجة، ببدأ أتبلها وبهرها كده وامسح الملح والفلفل على الناحيتين، وبعدين هنزلها على طول على الزيت السخن. بنزل بالزيت في الحلة بتاعتي فصين مستكة، أول ما المستكة بتاعتي بتسيح بنزل على طول برشة ملح خشن، أول ما بلاقي دخان بنزل على طول بالستيك بتاعي أو الريش بتاعتي. اول ما تبدا تاخد اللون الذهبي الحلو بطلعها، بسويها على نار عاليه علشان ده يقفل المسام، فيفضل العصاير جواها بحيث انها ما تنشفش منك، وما تضغطيش عليها وانت بتسويها، عشان بنحاول نحافظ على العصاير اللي جواها وتفضل طريه. مكان التحمير زي ما هو، هنزل بشويه زيت وهنزل بحته زبده حوالي معلقه، هنزل ببصلايه مفرومه، ثوم مفروم حوالي 6 فصوص، اول ما البصل والثوم بتاعي يبدا يبقى لونه شفاف يعني من غير ما يغير لونه، هنزل بحوالي معلقتين كبار دقيق واقلبهم مع بعض. لما الدقيق عندي يبدا يغير لونه للون درجه لون فاتحه خالص، يعني بيج فاتح خالص، هنزل بشوربه مغليه حوالي كوبايتين، معلقتين مستارده ديجون، معلقتين كبار، لو عندك صوص مستارده بتنفع برضه، صويا صوص حوالي معلقتين كبار، ستيك صوص حوالي معلقتين كبار، باربيكيو صوص حوالي معلقتين كبار، روزميري هحطه بالعيدان بتاعته علشان اعرف اشيله في الاخر، جوزة الطيب، فلفل اسود نص معلقة صغيرة، واقلب كله مع بعضه. باجل الملح اني احطه، بحطه بستنى للاخر خالص عشان الصوصات دي كلها بيبقى فيها ملح فممكن يحدق مني. ادي الصوص بتاعي قلبت كله كده مع بعضه، اول ما غلي كده بالمنظر ده برجع ارجع الريش بتاعتي تكمل سواها، هدي نار وغطيها واسيبها لما تستوي تماما خالص وتبقى طريه الطراوق اللي انا بحبها. طبعا ممكن تحتاج في وسط التسويه لان انا اضيف شويه ميه، بضيف يعني كل ما تعوز ميه بدلها لغايه لما تستوي خالص للاخر. ادي الريش بتاعتي خلاص كده استوت، طريت خالص على الاخر. دلوقتي خلاص هقدمها، بس قبل ما اقدمها لازم اشيل العيدان بتاعة الروزميري، هضيف حوالي نص علبة كريمة طهي. ادي كريمة الطهي، ادي الطبق بتاعي، طبق الريش، ادي قدمته مع بيوريه مع رشة بقدونس فوق الوش، شوية مخلل، شوية سلطة، شوية اي نوع من الخضار، شوية فاكهة، اي حاجة تدي طعم وتدي شكل حلو للطبق بتاعي. اتمنى ان تكون وصفتي النهاردة عجبتكم، ياريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم، وبألف هنا وشكرا. عزيزتي المستمعة، في العيد تتجلى جميع معاني الانسانية والعطاء وتسمو مشاعر الرحمة والإخاء في النفوس، ويلا نعيش القيم مع هبة يوسف. مستمعينا الدكتورة هالة يسري، أستاذ علم الاجتماع الخبير التنموي الدولي. دكتورة هالة أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة وعيد سعيد. أهلا بحضرتك أستاذة هبة، وكل سنة وحضرتك والسادة المستمعين ومصر كلها والعالم كله أجمع بخير وبركة وسلام وسعادة يا رب دايما. يا رب إن شاء الله. دكتورة هالة، وعيد الأضحى المبارك والكثير من القيم الجميلة في العيد، التكافل، التراحم، مساعدة الآخرين. في الحقيقة العيد معاني جميلة جدا. في الحقيقة احنا اعتقد كنا جيل بنستمتع اكتر بكل روحانيات العيد، بدءا من صلاة العيد للنزول والتكبير في الشارع لحد زيارة الأقارب والأضاحي ونعطي أهل الحق حقوقهم من الأضحية والروح الجميلة اللي كانت موجودة في أيام ما احنا كنا صغيرين. طبعا الزمن بيتغير والظروف، وفي ظروف الكورونا ايضا الزمن بيتغير. احنا واجبنا ان احنا نحسس اولادنا بطقوس العيد، ولازم يبقى فيه طقوس عشان يحسوا بجمال ايام العيد، ولازم نسترجع احنا عيد الاضحى ده كان ايه مناسبته، ونشكر قصة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل والطاعة والحب داخل الأسرة، ونعلم أولادنا ونشوف الدروس المستفادة إيه. ما تبقاش أيام أجازة بناخدها أجازة من الشغل وفقط، لا، إحنا عايزين نستثمر هذا العيد لأن إحنا نقرب من بعض أكتر، نحب بعض أكتر، نساعد بعض أكتر، نتعلم من بعض أكتر. وفي نفس الوقت يجب أن نراعي إجراءات الاحترازية من فيروس كورونا علشان يبقى دايما عيد سعيد وأيام سعيدة علينا جميعا يا رب. يا رب إن شاء الله. دكتورة هالة، ويعني بالفعل زي ما حضرتك ذكرتي ضرورة غرس هذه القيم في أبنائنا يعني منذ الصغر، إن احنا نستثمر هذه المناسبات الجميلة، الأعياد، المناسبات الدينية، إن احنا نعلم أولادنا هذه القيم النبيلة ويعلمهم. طبعا هم بيقربوا مننا أكتر، بنعلمهم ونعرفهم إيه قصص الأنبياء وإزاي إيه فلسفة إن إحنا بنحتفل بعيد الأضحى، وإزاي نقرب من اللي ملوش حظ اقتصاديا أعلى بمعنى الفقير، حقه علينا إيه، وإزاي ندي الأضحية بتواضع شديد وفي خفة علشان الناس ما تعرفش وما تحسش ان احنا بندي اضحية، عشان نحفظ للفقير كبرياءه، وعشان نحفظ الاخوة الجميلة ما بين الغني والفقير، ما بين المجتمعات البسيطة والمجتمعات الاعلى شوية. احنا محتاجين نعيد التفكير في المنظومة الاخلاقية المصاحبة للمناسبات الدينية عندنا. دكتورة هالة، ويعني لو بدأنا بالعيد وأيام العيد الجميلة واستمرينا على هذه القيم بعد العيد، هتكون سلوك عام. برافو عليكي أستاذة هبة. احنا في الحقيقة عايزين كل لما ننجح في موضوع او في تلبية حاجة عند الناس او في ترسيخ صفة معينة في ابنائنا، لازم نركز عليها مرة واثنين وثلاثة وعشرة لحد لما تبقى صفة اصيلة في الجيل الصغير، يعلموه البعض ويشجعوا بعض على ممارسته. زي ان احنا ناخد بالنا من الفقير اللي بحقيقي، مش اللي هم المتسولين في الشوارع، لان غالبا الفقراء هم اللي متواضعين خلف الابواب. يعني احنا لازم نخبط بابهم وفي السر نديلهم حقهم من الأضحية وغير الأضحية. فلو استمرينا في هذا السلوك هيبقى سلوكنا بصفة مستمرة، ومش هيبقى فيه فقراء ولا محتاجين ولا جوعة في مصر أبدا إن شاء الله. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي وحبايبي، تهادوا تحابوا، أكيد مفيش نصيحة أفضل من دي ممكن أقولها النهاردة، وخصوصا وإحنا لسه ببهجة العيد وفرحته. الهدية الحقيقة أمرها بيحير جدا، خصوصا لو بنشتريها لحد مش قريب مننا، يعني مش متأكدين قوي من ذوقه ولا من احتياجاته. عشان كده نصيحتي ليكم النهاردة، لو هنشتري هدية لحد مش معرفة قوي، ياريت نبعد عن الحاجات الشخصية، يعني اللي لازم يختارها هو بنفسه وعلى ذوقه، زي البارفانات واللبس وكمان الاكسسوار خصوصا للستات. لازم نبقى عارفين ان مش علشان نوع البارفان عالمي ولا اللبس غالي وماركة يبقى ضروري هيعجب الشخص اللي احنا ناويين نشتري له الهدية، طبعا لا، لان دي مسألة اذواق، والاذواق حاجة نسبية جدا. يبقى الافضل اننا نختار شيء محايد ما يختلفش عليه كتير، يعني زي الشوكولاتة والحلويات والورد. لكن لو الشخص اللي احنا ناويين نهديه بهدية قريب مننا، نعرفه كويس، هيبقى الموضوع أسهل كتير، لأن ساعتها هنكون عارفين ذوقه وإيه اللي بيحبه وإيه اللي مش بيحبه، سواء في الألوان والخامات لو هنشتري لبس، أو حتى عطور وإكسسوارات. الأهم من كده هنكون عارفين احتياجاته، يعني مش هنروح نجيب له هدية هو عنده منها كتير أو مش مناسبة لسنه، أو حتى مش هيعرف يقدرها لأنه في الحقيقة مش محتاج لها. أنا في رأيي يا حبيبي 50% من قيمة الهدية بيعتمد على قد إيه الشخص اللي بنهديه محتاج لها وحبيبها. زمان لما كنت أنا وصحباتي نهادي بعض في أعياد ميلادنا مثلا، كنا نسأل بعض الأول انت محتاجة ايه وانت عايزة ايه، وكنا نقول لبعض من غير خجل اللي احنا محتاجينه مهما كان بسيط. وكانت الهدايا بتبقى صباع روج، شراب فيليه، قلم كحل، كتاب، شنطة، تذكرتين سينما، كلها كانت حاجات بسيطة لكن كانت الحقيقة بتفرحنا قوي. ما تفوتوش اي فرصة عشان تهادوا بعض. وزي ما قلنا مش لازم هدية غالية وملفوفة بورق هدايا ملون، ولا لازم حتى تكون بمناسبة وسبب، ولا ضروري تبقى مفاجأة ومش متوقعة، لا أبدا. اسألوا بعض عن احتياجاتكم والحاجة اللي تفرحوا بيها عشان تحسوا بقيمتها وبقيمة اللي بيهدها لكم. ولازم تستنوني في نفس الميعاد، لأن هديتي ليكم هي نصايح ماما سميرة، تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، أيام العيد هي فرصة لغرس العديد من القيم الإيجابية، ومنها التكاتف والتراحم. تمسكي بهما في حياتك لتنعمي بالهدوء والسكينة. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل عام وأنتم بخير. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم في رابع أيام العيد. هالة سالم.